ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو اللقاء الأول في هذه الدورة الذي سوف نقوم بإذن الله فيه بشرح موطأ الإمام مالك ابن أنس رحمه الله عليه. وقبل أن نشرع في شرح الكتاب، لا بد أن نذكر بعض سيرة الإمام مالك وبعض ما ذكر عن كتابه الموطأ. أما بالنسبة للإمام رحمة الله عليه، فهو الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري القحطاني، فهو رحمة الله عليه من حمير من قبيلة القحطان، فهو عربي ولد رحمه الله في المدينة عام 93 ميلادي أو هجري، وأخذ العلم على علماء أهل المدينة في ذلك الزمان كالزهري ونافع وعبد الله بن ذكوان ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم من العلماء، ولم يرحل رحمة الله عليه في طلب العلم. كان الناس قديما يرحلون من بلد لآخر في طلب العلم. أما الإمام مالك فلم يخرج من المدينة إلا إلى مكة لأجل العمرة أو الحج، فلم يرحل إلى البلدان الأخرى كما كان عادة السلف ذاك الزمان، إنما اقتصر رحمه الله عليه على علماء أهل المدينة. لذلك كل من روى عنه من أهل المدينة فهو ثقة، وأما من روى عنه وهو ليس من أهل المدينة كأيوب السختياني من العراق وعبد الكريم ابن أمية ابن المخارق من العراق من البصرة أيضا، فهؤلاء التقى بهم في مكة. لذلك ذهب طائفة من السلف، منهم الإمام الشافعي والإمام عبد الرحمن بن مهدي، إلى أن الموطأ من الكتب الصحاح، وكل ما فيه يرونه صحيحا. قالوا لأن مالكا لا يروي إلا عن ثقة. وأما الرواة الذين انتقدهم أهل العلم على مالك هم ليسوا من أهل المدينة، منهم عبد الكريم بن أمية هذا بصري، وجده مالك في مكة، وكان عبد الكريم صاحب عبادة فروى عنه في موضعين في الموطأ فقط حديثين. قيل لمالك لما رويت عنه وهو ضعيف، بالإجماع ضعيف. قال خدعني بعبادته، خدعني بعبادته. العذرة في طلب العلم ليس أن يكون الشيخ عابدا من العباد، كمثلة رحمة الله عليهم لا يبغون عن العباد أبدا. كان يقول مالك قال عندنا في المدينة أكثر من 100 عابد ما روينا عنهم، لأن العلم دين، والدين لا يؤخذ إلا من أهله، كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه. فليس كل أحد أظهر العبادة وأظهر العلم للناس يؤخذ منه العلم. إنما يؤخذ العلم من أهله، ممن عرف بالعلم. أما من أظهر العلم ولم يعرف به فهذا لا شك أنه لا يؤخذ منه علم. وين أظهر العبادة؟ أقام الليل وصام النهار، فالعبرة ليس بإظهار العبادة، العبرة بإظهار العقيدة. كم من عابد زاهد أعرض عنه السلف، وكم من إمام صغير سن وكان حافظا على مذهب السلف روى عنه. قال مالك أتانا الزهري وكان صغيرا، ابن 16 سنة، قال فازدحم الناس على بابه، ازدحموا على بابه. الشاهد أن الإمام مالك رحمة الله عليه الرواة الذين انتقدهم الأمة في الموطأ ليش من أهل المدينة، منهم عبد الكريم بن أمية قلنا روى عنه في موضعين، لما ألف الإمام السيوطي كتابه إسعاف المبطأ برجال الموطأ، إسعاف المبطأ برجال الموطأ، ذكر شيوخ مالك ونسي أن يذكر إيش عبد الكريم ابن المخالق، ترجم لعبد الكريم الجزري له حديث واحد عبد الكريم الجزري وهو ثقة. وأما عبد الكريم ابن المخالق وهو عنه في موضعين مالك لم يترجم له مسار. نعم من الرواة الذين أيضا انتقدوا عطاء الخراساني وضعف البخاري وهو ثقة عند عامة أصحاب الحديث. أما عبد الكريم ابن الخالق فهو ضعيف عند عامة أصحاب الحديث. الشاهد أن انتقاء مالك للشيوخ من الأسباب التي دعت أهل العلم يسمون الموطأ الصحيح، كما قال الشافعي ما أعلم تحت أديم السماء كتاب أصح من الموطأ مالك. قال الذهبي في السير هذا قبل أن يصنف إيش صحيح البخاري وصحيح مسلم، لكن مثل مالك أنه يحتج بالمراسيل والمنقطعات والبلاغات هذا هو مذهب الإمام مالك. عرف رحمة الله عليه بالزهد، كان زاهدا عابدا، وكان ورعا في الفتوى. قال: ما أفتيت حتى سألت 70 عالم من أهل المدينة فقالوا افتي يا مالك. سأل 70 عالما لم يتصدر الفتوى. وكان من ورعه قول لا أدري، حتى وضع قاعدة لا أدري. قال عبد الله بن وهب المصري، هو من طلاب الإمام مالك، قال: والله لو شئت أن أملأ هذه الصحف من قول مالك لا أدري لملأتها. قال: والله لو شئت أن أملأ هذه الصحف من قول مالك لا أدري لملأتها. قال الزرقاني في شرح الموطأ: جاء رجل من المغرب وسأل مالك عن أكثر من 40 مسألة، أجاب على 5 والباقي لا أدري. فقط 5 أجاب عنها، وهو إمام المدينة، وكان يقال لا يفتي أحد ومالك في المدينة. يأتيه رجل من المغرب في موسم الحج فقال: يا أبا عبد الله، أهل المغرب يسلمون عليك وأرسلوا هذه المسائل يريدون إجابتك عليها، 40 مسألة. نظر فيها مالك فقال: اذهب إلى الحج، فإذا انتهى الحج ارجع إلي. فذهب الرجل إلى الحج، وبعد انتهاء الموسم رجع إلى الإمام مالك، فأفتاه مالك ب5 مسائل و35 لا أدري. كيف الورع؟ فقال: يا أيها الإمام، أهل المغرب ينتظرون وأقول لا أدري؟ قال: اذهب إليهم وقل لهم مالك لا أدري. لذلك يقول أحد السلف: كان مالك يعوض طلابه على لا أدري. كان مالك يعوض طلابه على لا أدري، لأن كذا إذا قلت لا أدري فقد برأ ذمتك. ربما تفتي مسألة من المسائل بالجواز، وإذا المسألة مجمع على تحريمها، عرفت كيف؟ وربما تكون المسألة مجمع على أنها محرمة وأنت تفتي الجواز، وهكذا. الشاهد أنه رحمة الله عليه كان إماما مجمع على إمامته، وكان ورعا صاحب ثقة، مكث 40 سنة يؤلف الموطأ، 40 سنة. ولما ألف الموطأ عرضه على 70 عالما من علماء المدينة، وكلهم قاله: أصبت. سماها الموطأ. أول من سمى موطأ هو مالك رحمة الله عليه. أما من كان قبله إما مسند أو مصنف أو سنن، لكن مالك سماه الموطأ. قيل الموطأ هو الممهد أي المسهل، لأنه سهله للناس. وقيل الموطأ لأن مالكا قال عرضت على 70 عالم فكلهم واطأني عليه، أي اتفق على ما فيه. فالمواطأ أهل الاتفاق. الشاهد أن كلا قول صحيح، هو ممهد واتفق 70 عالما عليه. نعم قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. كتاب وقوت الصلاة، باب وقوت الصلاة. قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير ابن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. نعم قال: كتاب وقوت الصلاة، باب وقوت الصلاة. وقوت جمع وقت، أي زمان. والوقت يجمع أو يجمع على مواقيت، كما جاء في رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: باب مواقيت الصلاة، مواقيت. أما رواية أخرى، رواية يحيى ورواية محمد بن الحسن الشيباني ورواية ابن مصعب الزهري المدني، كله قال إيش؟ وقوت الصلاة. وقوت صفة مبالغة، صفة مبالغة. الصلوات 5، وعدد 5 ليس من عدد المبالغة. المبالغة 10، 20 وصاعدا. لكن قيل قال وقوت لأنها 55 إيش في الأجر. وقيل قال وقوت الصلاة أي على مدار العام، ليس اليوم والليلة. إذا أراد اليوم والليلة فيكون مواقيت الصلاة. قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي. قوله قال هنا قيل هو عبيد الله بن يحيى، وقيل هو ابن رباح، ابن رباح الموطأ رواية يحيى، روى عنه اثنان، ابنه عبيد الله وكان ثقة، وابن رباح. قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي. يحيى قدم في آخر سنة في حياة الإمام مالك، في آخر سنة قدم من الأندلس إلى المدينة وأدرك الإمام مالك وسمع منه ولازم مالك ملازمة تامة في سنة واحدة، حتى سمع الموطأ كاملا من مالك إلا ثلاثة أبواب فقط في كتاب الاعتكاف، ثلاثة أبواب في كتاب الاعتكاف لم يسمعها من مالك، إنما سمعها بواسطة بإذن الله. إن وصلنا إلى ذات الباب سوف نبين هذا. فلما رجع يحيى إلى الأندلس حدث بالموطأ، فاشتهر الموطأ عن طريق يحيى لسنة واحدة فقط، لازم مالك شهر الموطأ، وطلاب مالك بالمئات. الذين سمعوا الموطأ كثر جدا، لكن الذي شهر الموطأ هو يحيى بن يحيى الليثي. فإذا أطلق الموطأ أرادوا إيش؟ رواية يحيى. الآن طبع الموطأ بأربع روايات، رواية محمد بن الحسن الشيباني، ورواية عبد الله بن مسلمة الغعنبي، ورواية أبي مصعب المدني الزهري، ورواية يحيى بن يحيى الليثي. هذه الأربعة كلها طبعت الآن، لكن المشتهر بين الناس هو رواية من؟ يحيى بن يحيى. مالك له اثنان من الطلاب اسمهم يحيى بن يحيى، اثنان من الطلاب اسمهم يحيى بن يحيى. الأول يحيى بن يحيى التميمي وهو ثقة، شيخ الإمام مسلم، روى مسلم الموطأ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي. فإذا قال مسلم في صحيحه حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك، أراد من؟ التميمي. والثاني يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، وهذا قيل عنه ضعيف سيء الحفظ، أكثر العلماء على تضعيفه أكثر العلماء، وبعضهم كان يقول إنه صالح الحديث، أن قال صدوق يهم، أن قال لا بأس به. نعم، قال عن حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، روى عنه مالك في الموطأ أكثر من 200 حديث وأثر، أكثر منه جدا. محمد بن شهاب الزهري ونافع مولى ابن عمر، روى عنه مالك 63 و200 حديث وأثر، 63 و200 وهم أكثر من روى عنه في الموطأ، 63 و200 حديث وأثر. كل ما عداهم روى عنه يكس أقل من هذا العدد. قال أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، أي إحدى الصلوات، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة فعل كما فعل، أخر الصلاة يوما. فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري وأخبر أن وقت الصلاة توقيفي، وقت الصلاة توقيفي، لا يجوز لأي أحد أن يصلي الصلاة قبل وقتها. من صلى الصلاة قبل وقتها إن كان متعمدا فهذا آثم وعليه الإعادة، وإن كان ليس متعمد فهذا لا أثم عليه وتكون له نافلة ويعيد الصلاة في الوقت. كيف؟ من صلى الصلاة قبل وقتها إما أن يكون متعمدا فهذا آثم وصلاته باطلة ويعيد الصلاة في الوقت وقتها المحدد شرعا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأما كان جاهلا فهذا لا أثم عليه، لقول تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وتنقلب نافلة ويعيد الصلاة في الوقت. أما إن صلها بعد خروج الوقت فهذا له حالتان، إما بنوم أو نسيان فهذا لا شيء عليه ويصلي الصلاة كما جاء في الصحيحين، من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها لا كفارة إلا ذلك. قال تعالى وأقم الصلاة لذكري. وجاء أيضا في الحديث ليس في النوم التفريط، إنما التفريط في اليقظة. هذا كان نائما أو ناسيا. أما أخر الصلاة متعمدا حتى خرج الوقت متعمدا فهذا له حالتان، إما أخذت تعمدا لسبب من أسباب، إما مسافر أو مريض فهذا لا شيء عليه، والحالة الثانية أن يؤخرها تعمدا حتى يخرج الوقت لغير عذر من الأعذار، فهذا تنازع فيه السلف، بعضهم قال إنه كافر واختار القول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه، وبعضهم قال إنه ليس بكافر. الشاهد أنه ينبغي على المسلم أن لا يفرط في صلاته. سمعت الشيخ صالح الفوزان في احد المرات قال لنا الذي يؤخر الصلاة هذا ذريعة الى ترك الصلاة، الذي يؤخر الصلاة يقول هذا ايش ذريعة الى ترك الصلاة، لانه اذا تهاون في العبادة فسوف ايش تهون عليه العبادة ويترك العبادة. نعم. قال فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فأخبر أن جبريل عليه السلام دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فعلم وقت الصلاة. فينبغي على المسلم الشاهد من هذا الحديث أن يصلي الصلاة في وقتها المحدد شرعا، لا يصلي قبلها ولا بعدها، أي لا يصلي قبل الوقت عفوا إلا إذا كان يجمع جمع تقديم، ولا يصلي بعد الوقت إلا إذا كان يجمع جمع تأخير. نعم. قال عروة فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة. فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني شيء الثاني. قال عروة ولقد حدثني عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. وقال عروة بن الزبير التابع الثقة ولقد حدثتني عائشة عمته أو خالته، من يعرف؟ خالته، وهو من أثبت الناس في عائشة. زوج النبي عليه الصلاة والسلام، الأفصح في اللغة يقال زوج ولا يقال زوجة، قال فلانة زوج فلان ولا يقال فلانة زوجة فلان. قيل كذلك يقال عريس وعروس. عريس لمن تقال؟ لمن؟ للرجل. لا، عريس تقال للمرأة وعروس للرجل. تقال فلان عروس وفلان عريس. نعم. قال أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، يعني قبل أن تميل عن الحجرة. الأوقات خمسة: وقت الفجر ويبدأ بدخول الفجر الصادق، والفجر الصادق هو النور الذي يخرج من الشمال ممتد إلى الجنوب، خط لذلك سمي خيطا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، هو خيط ممتد من الشمال إلى الجنوب. قبله يكون الفجر الكاذب. الفجر الكاذب هو نور يخرج من الشرق من المشرق أشبه بالدخان الأبيض، كأنه دخان أبيض تراه جهة الشرق. إذا رآه الرائي قال هذا النور خرج من المشرق وهو فكر كاذب لونه أبيض علامته أنه يخرج من المشرق أما الفجر الصادق لا يبدأ من إيه؟ من الشمال ممتد إلى الجنوب الفجر الكاذب إذا ظهر كل النجوم موجودة النجوم عند الفلكيين نوعان اللامعة والخافتة اللامعة هي ذات الإنارة القوية كالجدي والقطب الشمالي والسهيل والخافتة هي ذات الإنارة الخفيفة الفكرة كاذب تكون كل النجوم موجودة أما الصادق الخافتة تختفي وتبقى اللامعة النجوم الصغيرة هذه ذات الإضاءة الصغيرة تختفي سبحان الله وتبقى النجوم ذات الإنارة القوية اللامعة الفكر الكاذب تحته ظلام سواد تحته سواد أي تعقبه ظلمة إذا ارتفع ترى السواد فتعرف أنه كاذب لذلك سماها النبي عليه الصلاة والسلام كذنب السرحان أي ذنب الذئب لأنه هكذا يأتي من جهة المشرق مرتفع إلى الأفق تراه من الشرق إلى الغرب والصادق لا من الشمال إلى الجنوب عرضا الصادق يعقبه إيش يعقبه نور كلما ارتفع ازداد النور الفترة الزمنية بين الفجر الصادق والفجر الكاذب قيل 20 دقيقة 20 دقيقة شتاء وصيفا قد تزيد دقيقة أو دقيقتين في الخريف والربيع لكن غالبا الفترة الزمنية هي 20 دقيقة إذا رأيت الفجر الكاذب تنتظر 20 دقيقة ويبدأ إيش الفجر الصادق إذا ظهر الفجر الصادق بعد بنصف ساعة يبدأ الإصفار قال عليه السلام أسفروا في الفجر لأنه أعظم إيش يعدونكم الإصفار هو بعد الفجر بنصف ساعة بعده بساعة أسفر جدا ما كثر النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة حتى أسفر جدا حديث جابر يا أخوان أي رأى خلاص رأى كل شيء أسفر جدا هذا يكون ساعة ثم تبدأ تطلع الشمس يبدأ الحاجب العلوي للشمس الحاجب العلوي الفترة الزمنية بين الفجر الصادق وطلوع الشمس ساعة ونصف غالبا ساعة ونصف متى يؤذن هنا الفجر في جاوة أربعة ونصف متى تطلع الشمس عندكم 6 6 هذا ساعة ونصف غالبا الفترة الزمنية ساعة ونصف غالبا إذا طلعت الشمس وهو ما يسمى بالشروق، الفجر غير الشروق، الشروق المراد به هو ظهور الحاجب العلوي للشمس، ظهور الحاجب العلوي للشمس هذا الشروق. النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الفجر في جماعة ثم مكث يذكر الله حتى تطلع الشمس أي تشرق، فصلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه إلا كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة، رواه الترمذي وحسن وحسن الألباني. المراد هنا بالشروق ليس كما يظنه بعض الناس مجرد طلوع الشمس، ليس هذا المراد، لأن طلوع الشمس وقت نهي، عندما المراد حتى ترتفع قيد رمح، ترتفع الشمس قيد رمح بعد 15 دقيقة من شروقها، إذا بدأ الحاجب العلوي للشمس تمكث 15 دقيقة ترتفع قيد رمح تماما شتاء وصيفا. طبعا شروقها سريع، فيه مسألة متعلقة في ليلة القدر، جاء في صحيح ابن خزيمة في وصف ليلة القدر قال تخرج شمسها بيضاء نقية لا شعاع لها، لا شعاع لها. الشمس أول ما تخرج بيضاء نقية ثم إيش؟ تبدأ حمرة، والشمس أول ما تخرج ليس لها شعاع، استطاعت أي شخص إذا صلى الفجر أن ينتظر حتى تخرج الشمس يراها ليس لها شعاع، يبدأ الشعاع إذا ارتفعت نصف رمح، نصف رمح، قلنا الرمح كم في الدقيقة؟ 15 دقيقة، إذا يكون نصف رمح كم؟ 7.5 دقائق، إذا ارتفعت نصف رمح هنا ليس لها شعاع أبدا، جد الشعاع بعد إيش؟ النصف، ينتشر الشعاع، ليش القدر تكون قدر رمح وليس لها شعاع؟ هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح ابن خزيمة. إذا خرجت الشمس يكون الظل متجه جهة إيش؟ الغرب، كل ظل أمامك يكون جهة الغرب، ظلك ظل الأشجار ظل الجبال كله يكون متجه جهة الغرب ويكون طويلا، وكلما ترتفع الشمس يقصر الظل، كلما ترتفع يقصر الظل حتى تستوي في كبد السماء، أي تغف في كبد السماء. هنا الظل في بعض البلدان كمكة ينعدم الظل، ينعدم أي لا ظل، وفي بعض البلدان يكون ظل صغير جهة الشمال تماما، جهة الشمال. إذا رأيت الظل جهة الشمال بدأ وقت الظهر، قديما كانوا هكذا يعرفون، يأتون بالساعات القديمة، شاخص يعود ويوضع أمام المسجد إذ رأوا ظل جهة الغرب يعرف أنهم لا زالوا إيش في صبح. من يميل جهة الشمال حتى إيش عرف من بدأ الآن وقت الظهر. قام الظهيرة النبي عليه السلام كما في حديث أبي برزة في الصحيحين قال ثلاث ساعات نهانا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نكتب فيهن موتانا. وذكر حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. قام الظهيرة أن تقف الشمس في بطن السماء ثم تميل أي تتحرك جهة الغرب فيكون الظل جهة الشمال قلنا جهة الشمال. إذا كان الشاخص هذا شاخص طوله كم هذا 10 سنتي 10 سنتي جهة وقت الصباح يكون الظل قلنا جهة الشمال الغرب 10 سنتي وكلما تتبع الشمس يقصر يقصر يقصر يقصر حتى يكون جهة إيش الشمال. هذا ظل الزوال. ظل الزوال هو الظل المتجه للشمال هذا هو ظل الزوال. والزوال هو أصغر ظل الأشياء أي زوال الشمس يكون الظل صغير جدا. قد يكون الظل 1 سنتي فقط وقد يكون 2 سنتي فقط جهة الشمال. وكلما تميل الشمس إلى المغرب يطول إيش الظل. إذا صار الظل نفس طوله تماما أنت لازلت في ظهر. إذا زاد سنتي بدأ الآن إيش وقت العصر. بدأ وقت العصر. إذا يكون وقت العصر إذا رأيت الشاخص طوله 11 سنتي. قال إذا ظل إذا صار ظل كل شيء مثله غير ظل الزوال. أوكي. قلنا ظل الزوال كم نصف كم قلنا سنتي مثلا سنتي وهذا 10 سنتي 10 × 10 مع الواحد غير ظل الزوال أصبحنا إيش وقت العصر تماما خلاص دخل وقت العصر. إذا صار ظله مثليه أي 20 سنتي أي أنت لازلت إيش الآن في عصر لازلت في العصر. فوقت العصر هو اللي يكون إيش ظل كل شيء مثله غير ظل الزوال يعني زائد ظل الزوال. أما وقت المغرب هو إذا غربت الشمس أي سقط الحاجب العلوي هنا بدأ المغرب ويبقى الشفق الأحمر. الشفق أي أخوة ينتشر في الأفق ساعة أو ساعة وربع لكن غالبا ما يكون ساعة ونصف ساعة ونصف ويختفي. إذا اختفى يبدأ وقت العشاء فيكون الفترة الزمنية بين العشاء والمغرب كم ساعة ونصف غالبا ساعة ونصف. كم أدى اليوم في المغرب كم 5:30 كم أدى العشاء كم الذنب؟ الشاهد انه غالبا غالبا اخوان ساعة ونصف غالبا، قد يكون في بعض الاوقات ساعة وعشرين دقيقة، ساعة وخمس وعشرين دقيقة، ساعة وستة وعشرين دقيقة، لكن غالبا ايش؟ ساعة وساعة ونصف. ثم بعد ذلك يبدأ وقت العشاء. هذه هي ايش المواقيت على حسب الرؤية. أما الفلكيون فهم يعتمدون على الساعة القوسية، ساعة القوسية عندهم يقولون الفجر 17 درجة قوسية والعشاء 18. الشاهد أنهم يعتمدون على المقاييس وهي حسبة عندهم. نعم. هنا يقول حدثتني عائشة رضي عنها أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر والشمس في حجرتها، يعني لم تميل الشمس في أول وقت العصر، المراد في أول وقت العصر. نعم. قال وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. فقال ما بين هذين وقت؟ نعم. قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم التابع الثقة عن عطاء بن يسار تابع ثقة أنه قال جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا مرسل، والمرسل ضعيف عند جماهير المحدثين، لكن هذا الحديث كما قال ابن عبد البر قال يتصل معناه من وجوه أخرى. قلت يا إخوان أن مالك له عادات، من عادات مالك يرى المرسل حجة عنده، يحتج في المرسل ويحتج في البلاغ، بلغني عن فلان يراه حجة فهو يحتج بها وهي ضعيفة. لكن جاء أبو عمر ابن عبد البر النميري رحمة الله عليه الإمام المالكي ووصل هذه المرسلات ووصل البلاغات والمنقطعات في كتاب التمهيد، قال فسألوا عن وقت صلاة الصبح، قال فسكت عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى ذكر من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، يعني في أول وقتها، في أول إيش؟ وقت الفجر. ثم صلى الصبح بعد أن أسفر. قلنا متى الإسفار يا إخوان؟ بعد الفجر بكم؟ بنصف ساعة. نعم. الإسفار بعد الفجر بنصف ساعة، يعني لما ظهر الفجر الصادق انتظر النبي صلى نصف ساعة فصلى الفجر. فقال أين السائل؟ قال ها أنا يا رسول الله، يا رسول الله. فقال الوقت بين هاتين، يعني بين أول وقت وبين الإسفار، يعني إذا رأيت الفجر الصادق انتظر 20 دقيقة أو 15 دقيقة وصلي صلاة الفجر. نعم. قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرف ما يعرفن من الغلس. قال مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري التابع الثقة روى عنه مالك أكثر من 200 حديث وأثر، لعلها 210 حديث وأثر، أي أكثر عنه مالك. عن عمرو بن عبد الرحمن التابعية وهي ثقة، وقليل من النساء الثقات، غالب النساء مجهولات كما ذكر ذلك الذهبي، أما الثقات فهن قلة. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ليصلي الصبح فينصرف النساء، فيه بيان أن النساء كانت تصلي في المساجد، وهذا لا حرج فيه لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مسجد الله أو بيوت الله، لكن أفضل للمرأة أن تصلي في بيتها لقوله: وبيوتهن خير لهن. وإذا أرادت المرأة أن تصلي في المسجد فلا حرج في ذلك إذا أمنت الفتنة، وأن تخرج غير متبرجة ولا متعطرة. قال: فينصرف النساء متلففات أي متغطيات بمرطهن. المرط هو الكساء المصنوع من الصوف يغطي الرأس والقدمين، أشبه بالعباءة عند العرب، ما يعرفنا من الغلس. الغلس هو ظلمة آخر الليل وأول الفجر، ظلمة آخر الليل وأول الفجر يسمى إيش؟ يسمى غلس. هنا أرادت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في أول وقتها، في أول وقتها، حتى أن النساء ما كانت تعرف مسبة الظلمة. أما من لا يصلي الفجر إلا إذا أسفر جدا كما هو مذهب بعض المذاهب، فهذا لا شك أنه لا ينبغي، بل واجب أن يصلي الفجر قبل أن قبل الإسفار. أما قوله على السلام أسفروا في الفجر وفي رواية الصبح فإنه أعظم لأجوركم، قيل أي اقرأوا وأضيموا القراءة حتى وقت الإسفار، وقيل أسفروا أي تأكدوا من خروج الفجر، قولان لأهل العلم. نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بصر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم. قال مالك عن زيد بن أسلم وعطاء بن يسار وبشر بن سعيد التابع الثقة والأعرج عبد الرحمن بن هرمز الثقة، كلهم يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه راوية الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. الركعة قيل المراد هنا القراءة مع الركوع والسجود. من أدرك ركعة كاملة ثم خرجت الشمس فقد صلى الفجر في وقتها. لو أن إنسانا فاتت الجماعة بسبب نومه أو غيره ثم أتى المسجد وصلى كبر وقرأ ثم ركع ثم رفع ثم سجد وطاعت الشمس فقد أدرك وقت الفجر. نقول عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا قول جمهور العلماء أن الصلاة تدرك بركعة وأن الوقت يدرك بركعة. نعم. حدثني وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ذل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نكية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل. فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. نعم. قال مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر، نافع التابع الثقة، قلنا روى عنه مالك كم؟ أكثر من 200 حديث، 63 و200. قلنا نافع والزهري اثنان، روى عنه مالك 63 و200، أي أنهما متساويان في الأحاديث التي رواها مالك عنهما. المولى هو العبد الذي أعتق، يسمى مولى من عنده عبد وأعتق، قال أنت حر لله، هذا يسمى إيش؟ يسمى مولى. فنافع مولى بن عمر، أي اعتق من؟ ابن عمر، عبد الله بن عمر. نعم. قال أن عمر بن الخطاب، هذا منقطع، نافع لم يدرك عمر رضي الله عنه وأرضاه، لكن قلنا يا إخوان أن مثل مالك الاحتجاج بإيش؟ في المنقطع والمرسل، يرى حجة. كتب إلى عماله: إن أهم أموركم عند الصلاة، نعم هي عمود الدين، هي أهم أمور المسلم الصلاة. قال: فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه. أما الذي لم يحافظ عليها ترك الصلاة، جاءت الحادث صريحة في تكفيره، العهد الذي بينه وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ونقل ابن حزم الظاهري اجماع الصحابة على كفر ترك الصلاة. سألت الشيخ صالح الحيدان عن حكم ترك الصلاة، قال: ليس بمسلم، فالصلاة شأنه عظيم، حفظها حافظ عليها حفظ دينه. قال ومن ضيعها فهو إلى سوها أضياع، يعني إلى باقي العبادات. أن صلوا الظهر إذا كان الفي ذراعا، الفي يعني الظل ذراعا، كما قلنا لكم إذا كان طول الجدار 50 سنتي والذراع كم الذراع؟ 10 سنتي مثلا، أو جدار أكثر من 50، أكثر من 50، 100 سنتي مثلا، فإذا كان ذراع فهذا وقت الظهر، فهو على حسب الشاخص. قال إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، يعني تساوى الظل مع الشاخص، فهنا إذا تساوى يكون آخر الوقت. والعصر والشمس مرتفعة بيضاء، لأنها إذا غربت تكون حمراء. قدر ما يصير راكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والشمس قال والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق. قلنا ساعة يغيب، لكن وضعوا ساعة ونصف من باب الغالب إلى ثلث الليل الآخر. يبدأ الليل من المغرب وينتهي بالفجر الصادق، تقسم الثلث الأول والثاني والثالث. قال فمن نام فلا نامت عينه، دعاء يدعو عليه عمر رضي الله عنه. قال بعد ذلك والصبح والنجوم بادية، أي ظاهرة مشتبكة، أراد النجوم اللامعة. قلنا لكم النجوم اللامعة إذا كانت موجودة النجوم اللامعة قوية والخافتة ذهبت فهذا الفجر الصادق. متى يتبدد؟ لسه الحمد لله. نعم. محدثني وحدثني مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نكية قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. عن قال عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري، وكان أمير الكوفة في خلافة عمر مع المرضى، أن صلى الظهر إذا زاقت الشمس، يعني مالك، وأصبح الظل أين قلنا؟ جهة الشمال. والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن تدخل صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وآخر العشاء ما لم تنم. لا شك أن الأفضل في العشاء أن تؤخر ما لم يشق ذلك على الناس. جاء في الصحيح أو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة يوما، فذهب إليه عمر فقال يا رسول الله نام الناس، فخرج فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، لولا هذا الحرف لولا ذكر الزركشي في النكتة على عمدة الأحكام قال لولا تفيد امتناع الأول لوجود الثاني. لولا تفيد امتناع الأول إنه إيش لوقتها لوجود الثاني المشقة أن أشق على أمتي. لولا أن قومك حدثي عهد بالكفر لهدفت الكعبة تفيد امتناع الأول لوجود الثاني لأنه ماشي فدتا عهد بكفر. لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. الأول إيش مشق. فقال لولا تفيد امتناع الثاني لوجود الأول. قال وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة وغرى فيها بصورتين طويلتين من المفصل. المفصل قيل يبدأ من الحجرات وقيل من قاف وسمي مفصلا لكثرة الفواصل فيه أي أرقام الآيات كالصفات لها آياتها كثيرة مرقبة. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين. نعم. قبل هذا قال وغرى فيها بصورتين طويلتين. السنة الإطالة في الركعة الأولى ويخفف في الركعة الثانية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لأن الناس في الركعة الأولى أنشط من الركعة الثانية فالسنة إيش أن يطيل الإمام في الركعة الأولى. وقيل سبب الإطالة في الركعة الأولى لكي يدرك الركعة الأولى من قام إيش متأخرا. المداومة على قراءة قصار الصور في صلاة الفجر ليس من السنة وهو مكروه كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة. قال بعد ذلك وحدثني هشام بن عروة. هشام روى عنه مالك 100 حديث وأثر 100 أو أكثر من 100 أكثر من 100 عن أبي عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب هذا أيضا ليش منقطع عروة لم يدرك عمر لكن قلنا مثل مالك الاحتجاج في المراسيل والمنقطعات. كتب إلى أبي موسى أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاث فراسخ وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن أخرت إلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين. لا تكن من الغافلين أي عن قيام الليل لا تغفل عن قيام الليل. من صلى ركعة من الليل لم يكن من الغافلين كما قال عليه الصلاة والسلام. قلنا الليل يبدأ من المغرب إذا كان المغرب الساعة السادسة والفجر الساعة السادسة فنصف الليل متى الساعة الثانية عشر ثلث الليل الأول الساعة التاسعة وهكذا. نعم. وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة أنا أخبرك صل الظهر إذا كان ظلك مثل والعصر إذا كان ظلك مثلي والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل وصل الصبح بغبش يعني الغلس. نعم. قال مالك عن يزيد بن زياد وهذا ثقة من الثقات عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة وهو تابع ثقة. وقلنا المولى هو إيش؟ العبد الذي أعتق زوج النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا يقال زوج ولا يقال زوجة. أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة أنا أخبرك صلى الظهر إذا كان ظلك مثلك إذا جاء فقد دخل إيش؟ وقت العصر. وصلى العصر إذا كان ظلك مثليك إذا زاد على المثلين فقد خرج وقت العصر أصبح وقت الضرورة. والمغرب إلى غربة الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل. قلنا هذه يعني الساعة التاسعة. وصل الصبح بغبش يعني الغلس. آخر حديثين معنا. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال قلنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمر بن عوف فيجدهم يصلون العصر. نعم. قال عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة وهو تابع ثقة عن أنس بن مالك عنه أنه قال كنا إذا قال التابع إذا قال الصحابي كنا أي كنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يسمى مرفوع حكمي. مرفوع حكمي نص عليه أبو عمرو الداني في علوم الحديث. قال أبو عمرو الداني إذا قال الصحابة كنا أراد في عهد النبي عليه وسلم وهذا مرفوع وهو خلاف لمذهب الأصوليين. الأصوليون قالوا إذا قرأ الصحابي كنا هكذا ولم يضفه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم أي لم يقل كنا في زمن النبي كنا ضعفا في زمن النبي. قال الأصوليون إذا قال الصحابي كنا فقط فهذا موقوف فهذا موقوف. وإذا قال كنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا مرفوع وقولهم ليس بصحيح. والأول هو الصحيح قول أصحاب الحديث كما قال ذلك أبو عمرو الدامي. إذا قال الصحابي كنا سواء أضافه للنبي صلى الله عليه وسلم أم لم يضفه فهو له حكم الرفع. ذكر الحافظ العراقي كما ذكر عنه السيوطي في تدريب الراوي أن في كل فن المرجع إلى أهل ذاك الفن. في اللغة في التعاريف يرجع إلى أهل اللغة. في الفقه يرجع إلى أهل الفقه. في أصول الفقه في التعاريف العام والخاص والمطلق والمقيد يرجع إلى أهل الفقه. في الحديث يرجع إلى أهل الحديث. في المرفوع والموقوف والمقطوع والمعضل والغباش يرجع إلى أهله. فكل علم أو كل فن يرجع فيه إلى أهله. ذلك قلنا القول الصحيح وقول من أبو عمرو الداني. قال كنا نصلي العصر أي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف أي في عوالي المدينة فيجدهم يصلون العصر يعني لا زالوا يصلون. إيش أراد؟ أن يصلون العصر في أول وقتها في أول وقتها. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. نعم. قال عن ابن شهاب قلنا كم روى عن مالك أكثر من 200 بالضبط 63 و 200 احفظوها يا إخوان 63 و 200 حديث عن أنس بن مالك أنه قال ثم صلى العصر ثم يذهب الذهب إلى قباء. قباء سميت قباء نسبة إلى بير بير قباء، فسميت المنطقة بقباء، فيها مسجد قباء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت يصلي في ركعتين، ومن صلى في ركعتين كان إيش؟ حج العمرة. فسمي قباء نسبة إلى بير بير قباء، فسمي الحي كله قباء. قال فيأتيهم والشمس مرتفعة، إيش أراد؟ أنهم يصلون العصر في أول الوقت ولا يؤخرونها. نعم آخر شيء. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي. مالك روى عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن هو مشيخ مالك، فأصبح يتكلم في الرأي، الرأي المذموم. وهل الرأي مذموم أهل الكلام؟ فأنكر عليه مالك وهجر مجلسه. انظروا، أنكر عليه وهجر مجلسه. الآن إذا ظهر الشيخ وأصبح يخالف ما عليه السلف وأنكر عليه الطلاب وهجروه، جاء المضيع قالوا أنتم تهجرون شيخكم صاحب الفضل وكذا وكذا. الإمام مالك رحمة الله عليه هجر ربيعة مع أنه شيخه لما تكلم في الرأي أنكر عليه فلم يقبل فهجره. فالمسألة ليست مسألة عواطف، المسألة مسألة الدين. صاحب الخطأ ينبه على خطأه على خطئه. فإن رجع فالحمد لله، فإن لم يرجع إن كان خطأه في الاعتقاد هذا لا يجالس حتى لا تنتقل إليك هذه المخالفات. عن القاسم بن محمد الثقة أنه قال ما أدركت الناس أي في المدينة إلا وهم يصلون الظهر بعشي. العشي وقت يطلق على صلاتي الظهر والعصر، تسمى وقت الظهر ووقت العصر عشي. ويبدأ العشي من الزوال، إذا زالت الشمس هذا العشي. عرف كيف؟ الشاهد من هذا أنه أراد أن يقول أنه أدرك الناس يصلون الظهر إذا زالت الشمس، ما يصلون قبلها. هذه هي المواقيت. لعلنا نكمل في الدرس القادم. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.